وبينه ترجمان، يعني مباشرة. والمراد أن الله يصالحه بذنوبه ويبينها له، فعند ذلك يشعر أنه على خطر وأنه لا يكفى شر النار التي تلقاء وجهه إلا بعمل صالح. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. البركة من الله جل وعلا، هذا سيتصدق بنصف تمرة وسيبارك الله فيها حتى تصد وجهه عن النار، وآخر يعرفه الله بنعمه فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: كذبت. فيقول: ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت فيك. فيقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، فقد قيل فيؤمر به فيجر على وجهه إلى النار. فيتصدق بأشياء كثيرة ولا تنفعه، وهذا بشق تمرة وبارك الله له فيها. وكفاه الله النار بسببها، والسبب في ذلك الإخلاص لله عز وجل، وأيضا إذا وافقت المحل، بمعنى أن الصدقة تكون أو تقع في يد محتاج حاجة ماسة، فهي أعظم أجرا من التي تقع في يد فقير ليس على مستوى الأول. وأيضا كيف حال المتصدق؟ فإذا تصدق وهو فقير فإن ذلك أعظم أجرا من صدقة مثلها من غني. رجل تصدق بألف وهو فقير، معه 5000 في حوزة ما معه إلا هي، وآخر عنده 1,000,000 وتصدق بألف، هذا تصدق بخمس ما يملك، بخمس ما يملك، وذاك تصدق بواحد من 1,000,000 مما يملك، لا شك أن 1,000 هذا أعظم من 1,000 هذا. قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. يعني إن لم تجد شق تمرة فتصدق على نفسك بكلمة طيبة تقولها لآخر، فيجعل الله عز وجل فيها البركة. يعني كأن تقول: جزاك الله خيرا، أو شفاك الله، أو توسع له جانبك وتقول: اجلس هنا، ونحو ذلك من الكلمات الطيبة والمعاملات الطيبة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.